جاء في الأنباء من سيول أن مختلف الأوساط الكورية الجنوبية عبرت عن إرادتها في مواصلة نضال الرامي إلى طرد الخائنة باك نه من البيت الأزرق تلو إجادة مشروع نزع باك نه عن الوظيفة في البرلمان يوم التاسع من هذا الشهر. قالت حركة المواطنين التوارية لإقالة سلطة باك نه إن إجادة مشروع النزع ليست إلا مجرد بداية جديدة وإن الاجتماع بالشمعة لا ينتهي بدعوة إجادة مشروع النزع. عقمة حياة حركة تيزون لإقالة باك نه في تيزون اجتماعا بالشمعة من أجل إقالة باك نه وأصرت كل من حركة تيزو لإقالة سلطة باك نه وحياة تيزو للاتحاد العام الوطني للنقابات الأمال الديمقراطية بيانا وأعلنتا فيه عزمتهما على مواصلة النضال حتى ينتهي حكم المواطنين على باك نه. أوضحت كل من حياة أولسان للاتحاد العام الوطني لنقابات الأمال الديمقراطية ونقابة النقل العام له عزمتهما على مواصلة النضال الشديد مع سكان المدينة لإقالة باك نه. أكد الممثل السابق لحزب توبرو الديمقراطي ورئيس مكتب الشؤون لتضامن الاشتراك أن باك نه عليها أن تستقل من المنصب فورا حسب آراء المواطنين وأن القوى الموالية لباك نه هي الأخرى لابد لها من أن تتلقى حكما من المواطنين. هذا وجاء في إذاعة CBS الكورية الجنوبية أنه فيما يتعلق بإجازة مشروع نزع باك نه عن الوظيفة في البرلمان طلب مجلس تدابير الوضع السياسي الدواري لجمعية الدين المسيحي وإصابة الزوجية البودية من المحكمة الدستورية أن تتخذ قرارا صالحا للمواطنين يوم التاسع من هذا الشهر.